مقاصد الشريعة في صلاة الجماعة أن تجتمع الأمة وأن تتألف وأن تتحد، توحيد الكلمة والائتلاف. وأيضا هذه الجماعة الثانية ستكون سببا في الطعن في الإمام، لأن الناس سيقولون هذه الجماعة الثانية ما دام لم تصلي خلف هذا الإمام إلا في هذا الإمام نقص أو عيب، قد يكون فاسقا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، أو سيكون في الأمر سوء الظن بالإمام، وهذا خلاف ما تأمر به الشريعة. وأيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا، صلى جماعة بأصحابه بعد فوات الجماعة في المسجد، لم يثبت هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما ووجد الجماعة قد صلت وتقدم إماما بجماعة أخرى في المسجد، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر أحيانا عن الجماعة لأنه كان منشغلا بإصلاح ذات البين أو بغير ذلك من الأسباب، ثبت عنه أنه جاء متأخرا ودخل مأموما مع الجماعة، أو تارة أخرى ذهب إلى بيته، لاحظ ذهب إلى بيته فصلى هناك جماعة بمن معه من الصحابة، هذا مشروع، لكن أن يصلي بهم جماعة في نفس المسجد لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الجماعة بعد الجماعة جائزة لكان أولى بذلك صلاة الخوف. صلاة الخوف هناك قتال، هناك معركة، هناك عدو، لكن مع ذلك ليس هناك إماما. كم فيها من إمام؟ واحد يصلي ركعتين بهذه الطائفة ويصلي ركعتين بالطائفة أخرى. فلو جازت جماعتان بإمامين لكان أولى بذلك صلاة الخوف. كذلك لو جازت إعادة الجماعة في مسجد واحد لما كنا بحاجة إلى الأذان وضبطه بالدقيقة والثانية. لماذا شرع الله لنا الأذان في وقته المضبوط؟ لتكون هناك جماعة واحدة. يقول ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة راتب. له إمام راتب. أما إذا كان المسجد ليس له إمام راتب كالمساجد التي تكون في الطرقات، هذه يمكن أن تكون فيها جماعتان أو ثلاثة أو أربعة أو كذا، هذا ليس فيه مشكلة. الكراهة أين تكون؟ قلنا في المسجد الذي له إمام راتب. قال في المدونة: إلا أن يكون المسجد ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه. في المساجد التي تكون في الطرقات عندما تكون مسافرا في محطات الاستراحة وغير ذلك. إذا الآن خذوا ملخص الدرس لذلك. يلا لا أسمع. هذا يسمى راتب ولو كان أسبوعا ولو كان يومين. يلا شيخ. جديد. هذا ضيف جديد. جاء مستمع. أين الاستئذان؟ يلا اكتب الملخص. نعم. انت جديد؟ لا هذا زاد. يلا بقية نصف ساعة يلا كتب المذكرة هي هذه اكتب كما يكتب إخوانك الآخرون في الأفواج الأخرى ماذا سرد؟ لا زادوا. هذا القول منقول من جامع الأقوال والدلالات. 277 جامع الأقوال والدلالات صفحة 277 موجود في هذا الكلام. واضح؟ كتبتم؟ Sabe como es Mumbai. ¿Qué acá con la? Ah, il y a tout. Celui-ci. استاذ ما زال يلا اسرع استاذ فوق شوي شوي يلا فوق هات صاروا ما ياكلوا فوق فوق اكثرهم لا يكتبون لماذا فوق فوق اللي زيت ياكلونه هذا التشويش مو عبيش يومي يا رانا Thank you. تعال مكانك. I لا حتى ايوه هيكاي دي ليس من سي هيكاي سوا ده That phone for who? You don't used to do it. I don't even know you. Eh? You have to do it. It's like my own, is it? That is infinite. My own is infinite. That one is infinite. Yes. My own is black one, but yes. Yes, no, like, I'm a local one, you can have a part of it. Does that mean that, Hamida? Oh. se puede tirar. I didn't come like this, come. I can't wait till I come. Hissa, hissa, hissa. Ilana, shit, Ilana, shit. Hissa, hissa, hissa. جزاك الله خيرا. شيخ لا أعرف أنت تريد ألا يدور to gbe le hausa ye lana o gbe ba gele me ba ye ko wi eni ohun lo so fun mi laaro yi lo je ran ti mo kan ti phone mi awon ti won ko we die die ni won ko la hawla wala quwwata illa billah mo sa jala record lati bere mo ti gbagbe ke pa.